يكون العقد اختياريا كاتفاقات وقت اطلاق النار في زماننا، عندما يتم اطلاق وقت اطلاق النار بعد مدة، حق اي دولة ان تعلن الدولة الاخرى بانتهاء هذا القرار، لانه ليس هناك معاهدة سلام كما يقولون بالاصطلاح المعاصر. السلام المؤبد الذي يزعمونه، وان تقر حقوق الدول ترى بها في شعوبها، ويمنع المسلمون من حاولة اظهار الاسلام في هذه البلاد بحجة او بالقوة، حجة دعوة الاخوان تعالى او بقوة ياسمان، هذا يناقض صريح كتاب الله عز وجل. وقد ذكرنا ان الغرض من جهة الاسلام هو اعلاء كلمة الله، قاتلوا من كفر بالله. فلا يوجد اذا كلام مؤبد صار الا ان يؤدوا الجزية ادخلوا تحت سلطان الاسلام، فتحوا الباب بدخول دعوة الحق الى المسيح. بعد ذلك من شاء شاء، بعد ذلك من اراد ان يظل على كفره ويخضع لسلطان الاسلام جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يجزيه على كفره. ذلك ليس لنا ان نقريه على الاسلام، انما ذكرنا من زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وايضا لا نزاع في المرتد انه يرتد فانه يكره على الاسلام. او فبالنسبه للسلام المؤبد الذي يقر حق الكفار في جزء من الارض، هذا سلام باطل خالف كتاب الله وسنته. هناك كلمه تكررت في الاعلان رد المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في فلسطين، والحقيقه ما بيقولوش الاسلاميه والمسيحيه، بيقولوا المسيحيه والاسلاميه للانصاف يعني، هم بيقدموا المقدسات المسيحيه اولا. فكلمه المقدسات يعني ارض المعظمه المطهره المشرفه ونحو ذلك. فهل يمكن ان يكون هناك تقديس وتعظيم لمن يشرك بالله عز وجل فيعتقد تكذيب القران العظيم؟ قال الله عز وجل عن المسيح صلى الله عليه وسلم: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. فمن يعتقد صلب المسيح يجعل ذلك شعارا له، ويرفع هذا الشعار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راه في شيء نقره، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى شيء فيه صليب فتصوير نقضها. هذا من علامات الوثنية. كيف يمكن ان تكون هذه مقدسات؟ هذه نعم يمكن ان يقر المسلمون بعض دور العبادة للكفار اذا صرحوا على ذلك، كما وقع في بيت المقدس، فقد دخلها عمر رضي الله عنه مع ابقاء كنائس النصارى دون تجديد بناء شيء اخر منها، ابقاء هذه الكنائس لكي يعبدوا ما شاءوا فيها. فهذا ممكن اذا كانت فتحت صلحا. عندما نتكلم عن ذلك فنحن لا شك نراعي حقوق اهل الذمة، فاذا كان المسلمين فتحوا بيت المقدس على ابقاء بعض الكنائس فيها فنحن نقر ذلك، ولكن لا توصف هذه الاماكن بالمقدسات لانها وقع فيها من الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله وتكذيب القرآن، تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، ما لا يمكن ان توصف معه بالقدسية. قال الله عز وجل: انما المشركون نجس. قد ذكرنا ان من قال ان الله ثالث ثلاثة، من قال ان الله مسيح ابن مريم، فهو مشرك الله عز وجل بنص الايات الواضحات. كذلك اتخاذهم الاحبار والرهبان اربابا من دون الله، صف الله عز وجل ذلك بالشرك. قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله ان يؤفكون، اخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وصف الله عز وجل ما اعتقدوه بالشرك، فكيف يمكن ان نقول بعد ذلك ان الشرك مقدس؟ نحن نراعي حقوق هؤلاء التي ثبتت بالصلح مع المسلمين، وليس اننا نصف عقيدتهم بانها عقيدة صحيحة او بانها مقدسة، بل نحن لا نقبل عقيدتهم انها منتسبة الى المسيح، والمسيح بريء من هذه العقيدة، والمسيح انما دينه الاسلام، فنسميها نصرانية او صليبية، اما ان تسمى مسيحية فهذا شرف لا يستحقونه. المسيحيون الحقيقيون هم الموحدون من ادعاء المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى منهم احد الان الا المسلم، المسلمون هم ادعوا المسيح. ذلك لا نقبل ان تقال المقدسات لاماكن عباده غير الله عز وجل،

كما ذكرت قضية العذر بالجهل دي مش اصلها يعني مسألة مش مهمة، لا دي في اصل الباب ده اللي هو العذر الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. طبعا كلام المعتزلة اصل البدعة دي انكار لزوم اقامة الحجة، في مسألة بدعة بلا شك ولا خلاف عند اهل السنة فيها، ان يقول مش مهم اقامة الحجة، الحجة قايمة على الناس بالعقول او شيء او قايمة على الناس بالاجمال الذي بعث الرسول اجمالا من غير ما يبلغ التفصيل، الكلام ده كلام اهل البدعة. ايوه الخلاف جاء في تحقيق المناط، ان الراجل ده اقيمت عليه الحجه ولا لا. يجي واحد جاهل يقول لي اصل انا اقمت عليه الحجه، طب انت قلت له ايه؟ يطلع ما قالوش ولا ايه ولا حديث مثلا، او يجيب له حديث ما يعرفش صحته الراجل او نحو ذلك، يبقى دي مش اقامه حجه. يبقى انا هختلف معاه في ان ده اقامت عليه الحجه ايه ام لا. واحد يقول له انا قلت له ان ده شرك اقمت عليه الحجه، لو انت خيمتك هي الحجه، الحجه هي الايه كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويتبلغه بلسان مثله بلسان قومه عشان يفهمها، فاذا لم تصله كذلك فلم تقم عليه الحجه. ها؟ لازم مفتي؟ لا مش لازم، عالم، عالم بالحجة. أخ يريد أن يعمل مشروع، يريد أن يسمي ذلك مشروع التوحيد حتى يكون عارف، لا لا أنصحه بذلك، ما يسميش الجمادات مش ده محل ولا مكان، هتسميه التوحيد المحل ده، ينبغي تنزيه هذه الكلمة.